فقال إنكم وما فرمون الحق بجهنم. لكن الأنبياء والصالحين والعظيم من دون الله وغيره مستتر كما قال تعالى إن الذين خلقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. نعم. وهكذا رجح القرطبي أن المراد بها الحجارة التي تشعر بها النار لتحمر ويشتد لهبها. قال أن يكون ذلك أشد عذابا لأهلها. قال وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مؤذن في النار. وهذا الحديث ليس بمحفوظ ولا معروف. ثم قال القرطبي وقد فسر بمعنيين، أحدهما أن كل من آذى الناس دخل النار، والآخر أن كل ما يؤذي في النار يتأذى به أهلها من الاتباع والهوام وغير ذلك. والثالث أن كل ما يؤذي في النار يتأذى به أهلها من الاتباع والهوام وغير ذلك. عارف إذا كان الحديث غير محفوظ فلا حاجة إلى المعنى، الحديث مو صحيح، ما صح الحديث غير محفوظ. لو كان محفوظ يمكن يبحث عن تأويل، أما إذا كان الحديث مو صحيح غير محفوظ فلا حاجة إلى تأويل هنا. نعم. عثمان عندي ليس بشيء. قال ابن حجر في اللسان عثمان بن الخطاب وعمر البلوي المغربي ابو الدنيا الاشد. قال ابن ابي الدنيا قال كذاب الطرقي كان بعد 300 كذاب الطرقي المصطفي كان بعد 300 وادعى السماع من علي بن ابي طالب وبكل حال بن اشد المعمر كذاب من جاب في رحم الرجاء. هذا يكون حج موضوع مكتوب كل مؤذن في النار موضوع موضوع فلا حاجة إليه. وإذا كان موضوع فلا حاجة للاشتغال بتأويل. أول شيء ليس بصحيح. فنفس القرطبي رحمه الله قال غير محفوظ ثم قال ها وله معنى ثم ثم أنا من كلام كثير هذا الشيء قال بلى قال إيه. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مؤذن في النار. قبله قال القرطبي. نعم وهكذا رجح القرطبي. نعم رجح. وأن المراد بها الحجارة تشعر بها النار لتحمر وتشد لهبها. قال ليكون ذلك أشد عذابا لأهلها. قال وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مؤذن في النار. هذا كلام القرطبي. قال يعني القرطبي نعم. وهذا الحديث ليس محفوظ ولا معروف. ثم قال القرطبي رجعت يعني ما كان كلام الحافظ هذا الحديث تعليق في تفسير القرطبي ما هو موجود ما في هذا. إذا هذا تعليق من الحافظ فعلى هذا فلا له على القرطبي لأنه يظن أنه له أصل. إذا كان يظن أنه له أصل فلذلك أول شيء ذكر في تأويل معنى نعم قلت أحسن طيب هذا أوضح تعلق عليها قلت أحد قلت نسخة قلت وهي أوضح لأنه ما يمكن يقول القرطبي حديث غير محفوظ ثم يذكر لهم عليه. نعم من باب وكان المعرفة كذاب أو ركن الكذب وثن رفع التاء شوف القاموس رفع الرجال كذا يقول التعليق يقول رواه الزمخشري ومن حديث ذكر الزمخشري والخطابي في ترجمة عثمان الأشد المعروف بابن أبي الدنيا وابن عفاف في تاريخ دمشق عن علي أمير المؤمنين قال الخطيب عثمان علي ليس بشيء وورد الذهبي في المشركين وقال خبر غريب. نعم من هو؟ ما أدري لا ما أظن نعم ما أظن هو في اسم وافق في الاسم هو